فيدخل في تقوى الله كل عمل صالح مبرور يفعله الإنسان تقربا إلى الله، كما يدخل كل ما ترك من المعاصي خشية من عقوبة الله عز وجل واستحياء من الوقوع في المحارم. وحسن الخلق كما مضى الحديث عنه بأنه هو البر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: البر حسن الخلق. وكاد أن يذهب بالدين كله أن يكون دينا، وحسن الخلق فيما يتعلق بحقوق الله وأدائها على الوجه التمام، وفيما يتعلق بحقوق الخلق وأدائها احتسابا لوجه الله تبارك وتعالى. فالحرص على هذين العملين من صفات أهل الإيمان والتقوى وأهل حسن الخلق. وأما الأمران الخطيران اللذان يكونان سببا في دخول النار والعياذ بالله وغضب الجبار، فالأول الفم، أي خطر اللسان، ما ينطق به اللسان الذي هو في الفم، ما ينطق به اللسان مما يغضب الله تبارك وتعالى من كلمة الكفر والشرك الأصغر أو الأكبر وكلاهما شر، أو النطق بالبدع المضلة، أو النطق بفحش القول وسيئه، أو النطق باغتياب الناس والوقوع في أعراضهم، أو النطق بالكذب ونحو ذلك مما ينطق به اللسان لم يأذن الشارع فيه، فيكون وبالا على صاحبه ويكون سببا في دخوله النار وبئس القرار. والعمل الثاني الفرج، والمراد به وضع الفرج فيما لا يحل له، وهو الزنا على اختلاف أنواعه. فالزنا منه الأصغر ومنه الأكبر، والأصغر بريد الأكبر، فالنظر إلى النساء الأجنبيات والكلام عن النساء الأجنبيات وسماع أصواتهن والتلذذ بها، كل هذا من الزنا الذي يجر إلى الزنا الأكبر، وهو الوطء في الفرد. لذا نبه النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك بقوله: العين تزني وزناها النظر، والأذن تزني وزناها السمع، واليد تزني وزناها البطش، والرجل تزني وزناها المشي، والفرج يصدق ذلك أو يكذبه. فهذان العملان من موجبات غضب الله وأليم عذابه. وما أحسن الجمع بين نصوص الترغيب والترهيب، فيظل العبد راغبا فيما رغبه الله فيه فيعمله رجاء ثواب الله خشية عقوبته، ويكون خائفا مما رحبه الله منه ورسوله عليه الصلاة والسلام فيظل مبتعدا عن الوقوع فيه لينجو بنفسه من عذاب الله. عن فضالة بن عبيد رضي الله عنه مرفوعا: ثلاثة لا تسأل عنهم: رجل فارق الجماعة وعصى إمامه ومات عاصيا، وأمة أو عبد أبق فمات، وامرأة غاب عنها زوجها قد كفاها مؤنة الدنيا فتبرجت بعده فلا تسأل عنهم. وثلاثة لا تسأل عنهم: رجل نازع الله عز وجل رداءه فإن رداءه الكبرياء وإزاره العزة، ورجل شك في أمر الله والقنوط من رحمة الله. الذي يظهر من معنى هذا الحديث ثلاثة وثلاثة، معنى ذلك أنهم ارتكبوا جرائم من الموبقات فلا تسأل عن عقوبة الله لهم، أي إنها شديدة وعظيمة. ثم فصلها النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: رجل فارق الجماعة وعصى إمامه ومات عاصيا. وهذه جريمة منكرة، لأن الله عز وجل أمر بلزوم الجماعة على لسان رسوله عليه الصلاة والسلام، وحذر من مفارقة الجماعة، جماعة اليمين الذين اجتمعوا على الحق واجتمعوا على الوالي المسلم الذي يقودهم بكتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام، ولو كان فيه ما فيه من المعاصي فإنه يجب الوفاء له بالبيعة، ولا يجوز الخروج عليه بسبب معصيته التي لم تكن كفرا أكبر ولا شركا أكبر. وأمة أو عبد أبد، الآبق معناها الشارد والهارب عن سيده ومالكه الشرعي، فمن فعل ذلك فقد ارتكب جريمة منكرة، وإذا مات على ذلك مات عاصيا. والثالث امرأة غاب عنها زوجها ليكفيها مؤنة العيش وقضاء الحاجات، فتبرجت لبست زينتها من الحلي واللباس الفاخر وأخذت تتبرج أمام الأجانب، وهذه خيانة كبرى يذمها الله تبارك وتعالى عليها ويذمها الصالحون من عباد الله. فهؤلاء الثلاثة من مات على هذه على جريمة من هذه الجرائم مات عاصيا وهو على خطر عظيم. وثلاثة آخرون قال لا تسأل عنهم، رجل نازع الله عز وجل رداءه، هو المراد به المتكبر الذي يتكبر على الحق فيرحمه ويتكبر على الناس فيحتقرهم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الكبر بطر الحق وغمط الناس. وهذه الصفة لا تجوز ولا يمكن إلا أن تكون لله عز وجل الذي سمى نفسه المتكبر. وقال في الحديث القدسي الكبرياء ردائي والعظمة إزاري، من نازعني واحدة منهما ألقيته في النار، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فالمتكبر منازع لله، وضده المتواضع لله عز وجل بالتذلل له والتعظيم له والتقديس لجنابه، والمتواضع للناس فلا يهضم حقوقهم ولا يتعالى عليهم بأي نوع من أنواع الترفع المنفوذ. ورجل شك في أمر الله، والشك منه ما يكون كفر ومنه ما يكون دون ذلك، ولكن أمره عظيم. فالشك في أمر البعث والنشور وما أخبر الله عز وجل به في كتابه وعلى لسان رسوله عليه الصلاة والسلام من الأمور المستقبلة التي ستكون في البرزخ والحياة الأخرى، أو الأخبار التي قصها الله في القرآن، من شك في ذلك وبين له الحق فرفض فقد كفر بالله تبارك وتعالى. والقنوط من رحمة الله، أي انقطع الرجع من رحمة الله فلا يرجو رحمة الله، وهذا ذنب عظيم ليس من صفات أهل الإيمان وإنما هو من صفات أهل الكفر والفسوق والعصيان. عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ثلاثة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة: العاق لوالديه، ومدمن الخمر، والمنان عطاءه، وثلاثة لا يدخلون الجنة: العاق لوالديه، والديوث، والرجلة. أحاديث متتابعة، ثلاث وثلاث، ثلاثة وثلاثة في هذا الحديث، حديث ابن عمر، ثلاثة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة، أي يطرقهم في النار ويهينهم بتركهم في النار والعياذ بالله. العاق لوالديه، إذا مات على هذه الجريمة، وعقوق الوالدين كبيرة من كبائر الذنوب، من عملها استحلالا لها كفر لله عز وجل لأنه كذب القرآن والسنة، ومن عملها وهو عاصي ويعلم أنه عاصي فقد ارتكب كبيرة عظيمة من كبائر الذنوب، بدليل هذا الوعيد الشديد وأن الله لا ينظر إليه. والجريمة الثانية التي تكون سببا في إعراض الله عن فاعلها مدمن الخمر، أي المديم لشرب الخمر حتى مات على ذلك بدون توبة، وهو من أهل الكبائر، وهو ممن لم ينظر الله عز وجل إليه يوم القيامة، بل يهينه ويتركه في النار إلى ما شاء الله أن يكون. والمنان عطاءه، أي المنان بما أعطى، كمثل من يتصدق بصدقات واجبة أو مستحبة ثم يمن بها على من تصدق بها عليه دائما وأبدا، يذكره بأنني أنا الذي صنعت معك كذا وكذا، وعملت معك كذا وكذا، وأعطيتك ما أعطيتك، كل ذلك يكون سببا في إعراض الله عز وجل عنه يوم القيامة. وثلاثة لا يدخلون الجنة: العاق لوالديه، وقد سبق أن العقوق كبيرة من كبائر الذنوب، وأنه سبب في إعراض الله عن فاعله، والديوث الذي يرضى الرذيلة في أهله، لا يبالي لمن دخل على نسائه من الأجانب، ولا يبالي بتبرج المرأة وخروجها لينظر الناس إليها، كل ذلك من الدياثة والعياذ بالله. والجريمة الثالثة الرجلة، أي المرأة التي تتصف بصفات الرجال، فتلبس لبسة الرجل، وتنطق نطق الرجل تكلها، وتمشي مشيته، ونحو ذلك من الصفات التي لا تكون إلا الرجال، إلا للرجال، فتقع المرأة في شيء من صفات الرجال تشبها بهم. وقد قال صلى الله عليه وسلم: لعن الله المتشبهات من النساء بالرجال، ولعن الله المتشبهين من الرجال بالنساء. فهذه جرائم منكرة تغضب الله تبارك وتعالى، وتكون سببا في دخول النار، بئس القرار. وأما معنى لا يدخلون الجنة، معناه لا يدخلون الجنة مع أول الداخلين، وهذا في حق من يكون من أهل لا إله إلا الله محمد رسول الله، ومن أهل القيام بالشعائر، ولكنه يعق والديه ويدمن الخمر، لا يكون كافرا كفرا أكبر يوجب خلوده، ولكنه يكون عاصيا مرتكبا كبيرة من كبائر الذنوب، تكون سببا في دخوله النار، ومآله إلى الجنة، لأن الجنة مأوى الموحدين، وأن الخلود في النار لا يكون إلا للكافرين كفرا أكبر، والمشركين شركا أكبر، والمنافقين نفاقا اعتقاديا، والملحدين الذين غيروا دين الله وكذبوا شرع الله تبارك وتعالى، فأخرجهم إلحادهم من الملة. والله تبارك وتعالى أعلم.